بسم الله الرحمن الرحيم. ومنع النساء وافسد الجماع الى الافاضه يبقى الامتناع. وقالك ومنع النساء، منع الاحرام النساء بجميع ما يقرب منهن من جماع ومقدماته. والجماع افسد، الجماع يفسد الحج اذا كان طبعا الجماع قبل الافاضه، وقبل طواف الافاضه من يوم النحر، اما اذا كان بعد يوم النحر، اذا حصل الجماع بعد يوم النحر ولو قبل الافاضه فانه لا يبطل الحج. هذا هل تجبر؟ نعم، هنا يكون كمن فعل ترك واجبا فرو بالدم. اما اذا كان الجماع في يوم النحر وقبل الافاضه، وقبل رمي جمرة العقبة، هو لم يرمي جمرة العقبة ولم يفط وأتى أهله، هذا ما نقول فسد حجده حجه، فيواصل الحج ندبا ويعيده من السنة القادمة. لا تجبر. لا، هو الأركان، هذا ركن الإفاضة، ما من الأركان الإفاضة من الأركان، فهمت هذا؟ إذا كان الجماع قبل الإفاضة من يوم النحر فإنه يفسد حجه، أما إذا كان بعد الإفاضة من يوم النحر أو بعد النحر وقبل الإفاضة فلا يفسد. فهمته؟ إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع. هو شت، هو التحلل يقسم إلى قسمين، إلى تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر يكون بعد رمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يحل له الطيب، يحل له قليل النساء التي كانت محرمة عليه. أما التحلل الأكبر فهو بعد الحلق، بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة، يعني قالوا التحلل الأكبر يحل له كل شيء. يعني تعالى نعم، كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل لك اسمع. هذا تحلل الأصغر. ما يبقى حرام بعد التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر يبقى له فقط النساء، له النساء لا يجوز له حتى. نعم، فتحل الأكبر. نعم، كل شيء. نعم والله. وجاز الاستغلال بالمرتفع لا في المحامل وشوق الدوفين فاعل. أو قال لك الإنسان في الحج أن يستظل، أن يجعل فوق رأسه شيئا ثابتا يستظل به، فوق رأسه يكون ثابت. نعم، إلا المحامل. محامل لا أدري ما كيفها، شيء لا أظنه مثل الذي يحملونها بيده. نعم، والشقدف شيء كان العرب يجعلونه على الجمل يستظلون به يحجون به، لا يجوز الاستظلال به. هي مثل الهودج. نعم، هي شقدف أكبر وقليلة من الهودج، فهمت هذا؟ هذا كذلك لا يجوز الاستظلال به. والمحامل يجوز لك أن تستظل بها إذا لم تكن لك، إن كانت لغيرك واستظلت وقفت أنت في ظلها ألا حرج، أما إذا كانت لك فلا يجوز. الشقدف أكبر من الهودج، هي مثل يعني مفتوحة. نعم، تكون فوق الجمل. نعم، والسنة العمرة فافعلها كما حجم وبالتنعيم بن أحمد. أو قال لك العمرة أنها سنة عند المالكية، العمرة ليست واجبة عندنا بل هي سنة فقط، لكن لا ترتيب بينها وبين الفرض، يجب الإنسان أن يعتمر دون أن يقدر على الفرض، فيمتاز خلاف لمن يقول بوجوبها. بعض الحال ما إنسان كان عنده الآن عنده مال العمرة وليس عنده ما يحج به، حج لم يجب عليه بعد، فيفعل السنة، ممتاز. وإن كان أحسن لا أحسن يحج ولا. وسنة العمرة، العمرة فعلها كفعل الحج، فعلها كما حج مثل الحج، ممتاز. يبقى منهما فقط أن العمرة تفسد إذا أتى أهله قبل السعي، أما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل الحلق فهذا مكروه، ولكن لا يبطل العمرة. العمرة هي أقل من الحج. نعم، ليس فيها وقوف عرفات، وليس فيها ذهاب إلى منى، وليس فيها رمي جمرات، هي فقط طواف والسعي انتهى، والحلق الإحرام والطواف والسعي. وبالتنعيم ندبا أحرم. أحسن أن يكون الإحرام من التنعيم، إحرام للعمرة الأفضل أن يكون من التنعيم. في مكان. نعم، مكان في مكان. إثر سعيك أحلقا وقصرا. وبعد سعيك أحلقا وقصرا تحل منها. الطواف. كثر الطواف إذا كنت في مكة، والطواف كثر ما دمت في مكة، ما دمت في مكة فأكثر من الطواف. ورعى الحرمة بجانب البيت، ورعى على بأنك بجانب البيت، فرعى حرمته من المعصية فيه وزيد في خدمته. ولازم الصف فإن عزمت على، ولازم الصف في الصلاة، وكاتب الصفا الذي يعرفه ولازم الصف. إيه ولازم الصف. وكاتب الصف. الصف. النسخة التي تعرفها الصف. وما هي خطأ. خطأ. الله أعلم. يبدو أنه مصحح تصحيح جيد. الله أعلم ربما تكون نسخة أخرى. ولازم الصفاء يمكن يقال لأن الصفاء يدعى عليه. فإن عزمت على الخروج طوف كما علمت. نعم طوف طواف الذي علمته طواف الوداع. طواف الوداع. هل طواف الوداع لكل من يريد أن يخرج من؟ نعم. وهو مندوب. هو مندوب. ليس واجبا. لو حج أو. نعم. هو طواف وصلاة. إلا أنه يجوز فيه الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأدب. نعم. إلى المدينة. ونية تجب لكل مطلب. ونية. ونية. ونية. نعم إذا سرت إلى قبره بأدب ونية فإنك تجاب لكل ما تطلب. يعطيك الله ما تطلب. سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر. سلم عليه ثم زد قليلا معناه ذا قليلا الصديق ثم عمر نفس التوفيق. وعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء ثلاثة من لم تنبه. هذا المقام الذي أنت فيه يستجاب فيه الدعاء تسكب فيه العضلات مكان عظيم عظيم جدا. من كان بعض الناس يستخدم بعض الأمور التي ربما تكون يا غير ملي تجد أن البعض من الذين يحذرون من الشرك يبالغون لأن هو المسلم بطبيعته أن حبه النبي صلى الله عليه وسلم مجارف لا يمكن التحكم فيه. فيك بعضهم يريد منك أن تتحكم في مشاعرك إذا بكيت أقول لك هذه بدعة إذا فعلت شيء أقول لك هذه بدعة لا كل شيء هي البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليه المبالغة في تعبد الله. أنا عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم تالي إذا بكيت أو مثلا وضعت يدي أو قلت أي دعاء لماذا لا يقصد به البدعة. تالي تجدهم الذين كأنهم يحذرون من البدعة هذا جيد ولكن بعض الأحيان يصل إلى مرحلة أن عندهم شفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن لهم شفاء كل شيء عندهم لا تفعل كل شيء عندهم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جانبهم فلا يتعرق مشاعره وإذا رأوا من يبكي عند ذكر الحديث أو عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستغربون منه وهذا شفاء. فهمت يعني هذه نعم مش وسر شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إن انتهيت فعجل الأوبة إلى أهلك لأن السفر قطعة من العذاب. نعم إذن نلت المنى حين نلت المنى وادخل ضحا ادخل إلى أهلك لا تأتي أهلك ليلا إلا في هذا الزمان فيجوز الاتيان ليلا لأنه معروف متى الاتيان بوسائل الاتصال. نعم أما في السابق لا يجوز الاتيان ليلا لأنه من أتى ليلا كأنه يتخون أهله معناها ينسبهم إلى الخيانة معناها كأنه يأتي متسللا إلى أهله لينظر واصحب هدية هذا من المندوب كذلك أن تأتي بهدية الهدية تكون موافقة لما عليه أهل البلد ما يحبه أهل البلد إلى الأقارب والمكيدة. نعم نعم السرور ما معنى مكيدو؟ معناها من يدور بك من الأقارب من هو بجانبك من الأقارب تأتيه والله من يدور بك من الجيران تأتي لهم بهدية كذلك إن استطعت. نعم مش رجل الوالد يعمل سبشار.